على الوجه الذي يرضيني، وهكذا تحقق أمنية عزيزة علي كنت أخفيها عنك. أية أمنية يا والدي؟ أن تكون فقيها، وها أنت ذا تضع قدمك على أول الطريق. لكنني أطلب المزيد. كيف؟ أن أصل إلى ما وصلت أنت إليه، فأصير مثلك قدوة تحتذى، عالما فقيها متبحرا في فقه الإمام الشافعي. لكن هذا لا يمنع من أن تطلع على فقه الأئمة الآخرين. وأنا لي هذا، وخزائنك مليئة بكتب الإمام الشافعي، تلك التي دبجها بنفسه أو التي كتبت عنه، إما بالشرح أو النقد، بينما الأئمة الآخرون لا يحظون عندك بمثل اهتمامك بالشافعي. من هنا قررت أمرا ولعلك توافقني عليه. هاته يا أبي. أن ترحل إلى الموصل. الموصل؟ نعم، فهناك فقهاء متبحرون في فقه هؤلاء الأئمة، ولهم آراء مختلفة، ومن يريد أن يتسنم قمة العلم يا ولدي عليه أن يدرس كل الآراء ويطلع على كل المذاهب. لكن الموصل يا والدي بلد غريب علي، ولم تطأه قدماي مرة واحدة. ستجد هناك من الزملاء والأقران من يعينك على الحياة هناك، ومن يساعدك فيما تطلب من العلم. ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى يا وزيرنا الهمام؟ وقد تكرر هذا منك مرارا. ذلك أنني لا أريد أن أقتحم على مولاي استغراقه العميق الذي ينم عن تفكير في مشكلة عويصة. تعرف أن منصب مفتي المسلمين قد شغر، وفرغ بذلك مكان شيخ الإسلام. صحيح أن المسؤولية جسيمة، لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة. كيف أيها الوزير الهمام؟ إن في دمشق ذاتها خير من يتصدى لهذا المنصب الحساس والخطير في آن. من هو؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح؟ لست على معرفة تامة به، وإن كنت قد سمعت عنه عن علمه وفضله. ابن الصلاح يا مولاي، وهذا اسم شهرته، إمام في الفقه وأحد فضلاء زماننا في الفقه والتفسير والحديث. هذا عن علمه، فماذا عن شخصه؟ إمام ورع، وافر العقل، حسن السمات، متبحر في الأصول والفروع، يضرب به المثل في الطاعة والعبادة. والأمر كذلك، فلا يبيتن ليلته إلا وهو يشغل منصب مفتي المسلمين ويعين شيخا للإسلام. أراك مترددا يا ابن الصلاح في قبول التكليف بهذا المنصب الذي يسعى إليه الكثيرون ويتمنون لو يوكل إليهم. لأنني يا مولاي الخليفة أجفل من حمل المسؤولية. إلى هذا الحد تخيفك المسؤولية؟ إنها حمل ضخم فوق كاهلي، وعبء ثقيل ينوء به ضميري. كيف وأنت عالم راسخ في العلم؟ ولا شك أن الفتية بالنسبة لك ستكون أهون عليك. إنني أقوم بأداء مهمة أخرى لا تقل شأنا يا سيدي، وقد نظرت نفسي لها، وأجاهد نفسي أن أقوم بها على خير وجه وأكمله. أية مهمة تلك؟ لقد ارتبط بي عدد كبير من طلاب العلم، جاءوا يسعون إلي من كل فج عميق، ويستحيل علي أن أتخلى عنهم، وإنني أرى من بينهم من سوف يكون له شأن أي شأن في علوم الفقه والتفسير والحديث. ليس هناك إذن إلا أن تجمع بين الحسنيين، وأنت جدير بهذا وقدير على الوفاء بمسؤوليتك تجاه كلا الأمرين. والأمر كذلك يا مولاي الخليفة، فسوف أبذل الجهد للوفاء بالمهمتين، وأدعو الله ألا تطغى إحداهما على الأخرى. يا ابن الصلاح، لا يشك كائن من كان في أنك تقوم بمهمة الفتية خير قيام، ولا يستريب أحد في تميز أدائك في التدريس بالتجويد والانتظام. ولكن هذا كله يثقل علي يا سيد الوزير، بل ويمنعني من إنجاز ما هو أفضل وأبقى. ماذا تعني؟ أريد أن أتقدم إلى الخليفة، أطلب إعفائي من مناصبي، وسوف أعفي نفسي من التدريس حتى أتفرغ للكتابة والتأليف. سوف يجلب هذا غضب الخليفة منك وعليك، وتلك مصيبة لا تستطيع تحملها، وسوف يكون لها ما بعدها. فليكن ما يكون يا سيد الوزير، وقد حسمت أمري وقر عزمي على ما أنتويه لأتفرغ لهذه المهمة التي أحب أن أختتم بها حياتي. حتى يكون لك ذكر بين العلم والعلماء. لست أهدف يا سيدي إلى شهرة أو مجد، وإنما هو واجب أؤديه مهما كانت النتائج، حتى لو ألقى بي الخليفة أو غيره إلى غياهب النسيان. وألقي به كذلك في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء ماجد الهجرسي، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، ومحمد مرسي. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. شهر الصوم ضمتنا على الخير والتقوى تقوى يا شهر الصوم ليالك يا شهر الصوم حلو حلوة يا شهر الصوم ضمتنا على الخير والتقوى تقوى يا شهر الصوم يجمعنا أذان لصلاة وقرآن يا شهر الصوم مش ممكن ننسى يوم عشر يوم عشر يا شهر الصوم وحياتنا دي أجمل ذكرى ذكرى يا شهر الصوم ده تاريخ مشهور بسطور من نور ده تاريخ مشهور الفكرة أبطال وعبور أفراح وسرور أبطال وعبور أفراح وسرور وأمان نرسمها لبكرة فوانيس رمضان أشيال والوان والفرح حين يطور ويعزف في الأيام خطاه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العمر قطار ظل يدور ويطور يبدأ حين يطور ويعزف في الأيام خطار. العمر قطار ظل يدور ويطور ويهدأ حين يطور ويعزف في الأيام خطار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طريقا ثم يعود ويسحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يختار طريقا ثم يعود ويسحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. يختار طريقا ثم يعود ويسحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نختار ولكن لا نختار ونكعب تشغلنا الأسرار ونسكن حين نقول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نختار ولكن لا نختار ونكعب تشغلنا الأسرار ونسكن حين نقول الله. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من آيات الله الدالة على عظمته هذا الهيكل الذي هو قوام الجسم، إنه نسيج متين يقاوم قوى الشد، ونسيج قاسي يقاوم قوى الضغط. متين وقاسي، هذا النسيج المتين القاسي أحد وظائفه الكبرى أن يحمي الأجهزة النبيلة، فالدماغ من أنبل هذه الأجهزة، موضوع في كرة هي الجمجمة، والنخاع الشوكي أيضا حبل نبيل جدا موضوع في العمود الفقري، ومعامل الكريات الدم الحمراء موضوعة في داخله، والقلب أخطر هذه الأجهزة موضوع في القفص الصدري، والرحم موضوع في الحوض. ولولا هذا الجهاز أو الهيكل لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل له. يقسم هذا الهيكل إلى نوعين، وهما الصلب المضغوط والإسفنجي، وتتألف القشرة الخارجية من مادة الصلب وتصل نسبتها في تركيبه الهيكل إلى 80%. أما فيما يتعلق بالنوع الآخر وهو الإسفنجي، فيشغل حيزا كبيرا من المساحة السطحية للهيكل، إذ تصل إلى 10 أضعاف القشرة الخارجية لهذا الهيكل. ولو أن بنيته من الداخل كانت كبنيته من الخارج لكان وزن أحدنا 4 أمثال وزنه الطبيعي. يتناقص عدد قطع الهيكل أثناء نمو الإنسان، وذلك لأن جسم الطفل حديث الولادة يتكون من 300 قطعة، إلا أن بعض هذه القطع تلتحم ببعضها البعض أثناء النمو ليصبح عدد القطع عند البلوغ 206 فقط. كما أن بعض القطع في مرحلة الطفولة تتكون بأكملها من الغضروف، وبعضها مكون جزئيا من الغضروف، ومع نمو الإنسان يستبدل الغضروف تدريجيا وذلك بمساعدة الكالسيوم، ويتوقف نمو هذا الهيكل عند بلوغ الإنسان عمر 25. ولهذا الهيكل 5 وظائف، هي أولا الدعامة، فهو يتولى مسؤولية منح جسم الإنسان القوامة والشكل العام، وتوفير إطار خاص لربط الأنسجة والأعضاء داخل الجسم مع بعضها البعض. ثانيا توليد خلايا الدم وإنتاجها، إذ يعتبر النخاع الأحمر في العظام مركزا لتوليد خلايا الدم وإنتاجها. ثالثا الحماية، حيث تلعب دور الدرع الواقي لباقي أعضاء الجسم كالجمجمة التي تحمي الدماغ والقفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتين. رابعا الرفع، إن هذا الهيكل يسند العضلات ويدعم عملها ويساعدها على زيادة قوتها وقدرتها على أداء عملها. خامسا يخزن الأملاح والدهون، حيث تتخذ أملاح الكالسيوم والفوسفور من هذا الهيكل مخزنا لها، إلى جانب الدهون التي تستقر في نخاع العظم الأصفر. فسبحان الله، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وصوره فأحسن تصويره، وتناول القرآن الكريم خلق هذا الهيكل وقطعه وبنائها وشدتها ومن ثم وهنها وضعفها ونخرها ثم إعادة تكوينها يوم الدين. ورد كل ذلك في 14 آية في 9 سور. أذكر اسم هذا الهيكل وأسماء السور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثماني جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شهري. ربي هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناحي هب لي هدى وأطلق لسان وأمر خاطري وثبت جناني أنت قصدي وغايتي ورجائي مالك الملك مبدع الأكوان. بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمنا على روحنا جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا وكل خير طريقك نور وبتطمن على روحنا يا الله حبيبي يا الله يا شافي كل آه أكرمتنا في رمضان بالسنة والقرآن صلاتنا على الحبيب الشافع القريب دعاء مستجاب لأكرم خلق الله إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع آيات بينات من سورة الأعراف، نعيش مع الآيات 46 وحتى 49 والتي تتحدث عن أهل الأعراف أصحاب الجنة. تساؤلات كثيرة، من هم أهل الأعراف وماذا فعلوا وما مصيرهم وكيف بكرم المولى عز وجل وبلطفه يدخلون الجنة؟ فهيا بنا نقترب من هؤلاء. يقول ابن كثير: لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار، نبه عز وجل أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: فضرب بينهم بسور له باب، وهو الأعراف الذي قال الله فيه: وعلى الأعراف رجال. وهذا ما قاله ابن جرير رحمه الله، وقال أيضا: الأعراف جمع عرف، وكل مرتفع عند العرب يسمى عرفا، وقد قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وقال ابن عباس: هو سور بين الجنة والنار. وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. وهكذا أحبتي في الله، اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة تعود إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. وفي ذلك يقول حذيفة: فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. بينما يصف ابن مسعود المشهد قائلا: من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى اليمين إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم، وإذا نظروا يسارهم إلى أهل النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي أنهم تعوذوا من أهل النار ومن منازلهم. أما أصحاب الحسنات فقد أعطوا نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد نورا وكل أمة نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله عز وجل نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع، وهنا يقول المولى عز وجل: لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع دخولا. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة، فأنتم اليوم عتقائي، فرعوا من الجنة حيث شئتم. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا بنا نستمع إلى قرآن المغرب وآيات بينات من صور الأعراف، ياسين والصافات، وتلاوة من تلاوات الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم